الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الحديث المقبول وأحكام التعارض، وقلنا بأن الخبر المقبول قسمان، إما أن يسلم من التعارض وإما أن يكون له معارض. وقلنا أن التعارض هذا ينبغي أن يكرر، تعارض إنما هو في ذهن المجتهد، وإلا النصوص الثابتة القطعية وغير القطعية كلها وغير منسوخة، فهذه لا يمكن أن يكون بينها تعارض. وإذا كان هناك تعارض يكون هناك مثلا نسخ، واضح. أما أن يكون تعارض مطلق هذا لا يمكن، إنما يكون هو في ذهن المجتهد. فالثاني إذا تعارض، فإذا أمكن الجمع يجمع بينهما كما مثلنا لحديث الطيارة مثلا، وإذا لم يمكن الجمع ينظر إذا علم التاريخ كان المتأخر ناسخا للمتقدم. فإذا لم يعلم التاريخ هناك أمران، الأمر الأول التوقف والثاني الترجيح، والترجيح هو أن يعمل أحدهما وأن يهمل الآخر، لكن من القواعد أن الإعمال أولى من الإهمال. فإذا أمكن الجمع أو وجدنا طريقة أخرى حتى نعمل بكل الأحاديث لابد أن نعمل ولا نترك شيئا من الأحاديث. تكلم بعدها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النخبة على مسألة الحديث المردود، احنا تكلمنا على المقبول، وسيبين أن المردود إما أن يرد بسبب سقط في السند أو أن يكون بسبب طعن في الراوي، والذي سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى باختصار هو السقط. ولهذا قال الحافظ بن حجر، قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. ثم شرع في بيان السقط فقال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، إما أن يكون من الأول أو من الآخر. الأول هو من جهة المصنف، يعني مثلا البخاري، ومن الآخر من جهة الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي الحديث. فالأول المعلق والثاني المرسل، يعني المعلق من الأول المرسل من الآخر. قال: والثالث إن كان باثنين فصاعدا فهو المعضل وإلا فالمنقطع، وقد يكون واضحا وقد يكون أو خفيا. فالواضح، وهذا كله سنعيد كلام عنه، فقط نذكر كلام الحافظ إجمالا ثم نفصله بإذن الله تعالى. قال: فالانقطاع إما أن يكون واضحا أو خفيا. الواضح بماذا يدرك؟ قال: يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ، يعني نعلم تواريخ الرواة وهل التقى هذا بهذا، هذا واضح. لكن الخفي وين؟ هو المدلس، والمدلس نوع خفي، يعني شيء خفي يحتاج تبصرا ونظرا حتى يعلم. قال: المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. طيب، هذا الكلام يعني مركز، إن شاء الله تعالى في الدرس هذا والدرس المقبل سنوضحه تفصيلا بإذن الله تعالى. إذا تكلم المصنف أولا على الحديث المقبول، ثم تكلم عن المردود، وبين بأن الرد إما أن يكون بسبب سقط في السند، فراغ في السند، راوي لم يذكر أو أكثر، أو أن يكون بسبب طعن، كأن يكون هذا غير ثقة أو يكون غير عدل أو يكون غير ضابط أو يكون كذابا، وهذا يكون الحديث الموضوع. فالسقط والطعن هما الأسباب المؤدية إلى الطعن في إلى إسقاط أو إلى رد الحديث، وهذان السببان يعني السقط والطعن هما في مقابل شروط الحديث الصحيح. احنا قلنا بأن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط، ما اتصل سنده ورواه العدل الضابط عن مثله من مبتدئه إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. فعندنا الاتصال وعندنا العدالة، يقابل الاتصال الانقطاع والسقط، ويقابل العدالة والضبط يقابل عنها الطعن في الراوي. ولهذا علوم المصطلح في الحقيقة إنما هي دائرة على الحديث الصحيح، فإما أن تتحقق شروط الحديث الصحيح أو الحسن، وهذا يتفرع منه الأنواع التي مرت معنا، الحسن والصحيح والحسن لغيره والصحيح لغيره، أو أن يكون هناك اختلال في بعض الشروط، وهذا يكون فيه المرسل والمدلس والمنقطع والمعضل والمعلق والمرسل وغير ذلك من الأمور. إذن الحديث الصحيح فهمه يجعلك تفهم باقي أنواع الحديث. أولا المعلق، لأن احنا الآن سنتكلم على الرد أو على رد الحديث بسبب سقط. المعلق ما هو؟ المعلق تعريفه ما سقط من مبتدأ أو من مبدأ إسناده راو أو أكثر، يعني أول الإسناد من جهة الإمام، مثلا البخاري إذا قال حدثنا الحميدي، إذا أسقط البخاري الحميدية أو من هو فوقه، واضح، فهذا يعتبر حديثا معلقا. مثلا قول البخاري في الصحيح في باب وجوب صلاة الجماعة، قال البخاري وقال الحسن إذا إن منعته أمه من العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. هل هنا البخاري أسند الحديث من نفسه إلى النبي إلى الحسن، أم أنه مباشرة انتقل إلى الحسن؟ فإذا انتقل مباشرة إلى الحسن أسقط البخاري الواسطة بينه وبين الحسن، فهذا يكون حديثا معلقا. وقد يعلق البخاري في موضع من صحيحه ثم يصله في موضع آخر، وقد يعلقه ولا يصله. ولهذا كتب الحافظ ابن حجر كتابه المشهور تغليق التعليق، فوصل ما علقه البخاري في صحيحه. إذن هذا المعلق لماذا سمي بالمعلق؟ المعلق مثل الثريا كوكب، يكون الفوق معلق، أو نجم يكون معلقا فلا يصل. الأنوار التي نعلقها في السقف مثلا هذه ليست متصلة بالأرض فهي معلقة، ولهذا سمي الحديث معلقا، لأن هناك فراغا بين الأثر أو الحديث وبين الراوي الذي روى هذا في كتابه كالبخاري. إذن هذا هو الحديث المعلق. الثاني أن يكون السقط من آخر الحديث، وهو المرسل، وهو النوع الثاني هنا في المردود. والمرسل هو المتروك. قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا أي أطلقنا، واضح، يعني ووجه ذلك أننا حين أردنا أن يتصل الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم لم نجد هذه الحلقة، فكأن السند أطلق وفك ولم يبقى هذا الاتصال، فهو من الآخر، يعني تأتي وتسقط حلقة من الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صور ذلك هو أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا روى التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي سعيد بن مسيب ويروي يقول قال رسول الله، طيب من الذي روى عنه سعيد بن مسيب؟ لا نعلم، قد يكون سعيد بن مسيب رواه عن من؟ عن صحابي. وإذا رواه عن صحابي لا يضر ذلك، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة عدول. لكن يحتمل أن يكون رواه الحسن سعيد بن مسيب عن تابعي آخر، وإذا كان رواه عن تابعي آخر لا بد أن نعلم هل هذا التابعي الآخر ثقة وعدل وضابط أم لا. فلما كان الأمر محتملا لا نستطيع أن نحكم بصحته، لأن الحكم بالصحة لا بد أن نتأكد من عدالة وضبط ولو بضبط خفيف الراوي. فالمرسل هذا، ولهذا يقول بيقوني في نظمه، يقول ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى رو فقط. فقوله مرسل منه الصحابي سقط أي أن التابع أسقط صحابيا ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف الذي قاله البيقوني استدرك عليه، قالوا لو علمنا بأن التابعي أسقط صحابيا ما ضرنا، لأن الصحابة عدول بالإجماع. لكن قال أن ولهذا قول شيخنا الشيخ العصيمي قال وليته قال ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. فذكر هنا صورته وحكمه. صورته بأنه أن يرفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت يرفع لا تقول أسقط صحابي، لا تعمم، قد يكون صحابي وقد يكون غير ذلك. والثاني حكمه حكم الضعيف، لأن المرسل ضعيف، واضح. وقد مر معنا لو تذكر في الورقات الكلام على المرسل، وإن كان نظر الأصوليين إلى المرسل غير نظر علماء المصطلح إلى المرسل. وقد ذكر وقال أبو المعالي الجويني في الورقات إمام الحرمين رحمه الله تعالى قال والمرسل مردود، قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها مقبولة، لأنها لما فتشت وجدت موصولة. ليش؟ لأن سعيد بن مسيب كان يروي عن زوجي عن أبي زوجته وهو أبو هريرة، لأن سعيد بن مسيب متزوج بنت أبي هريرة رضي الله عن الجميع. فلما كان جل وجل قالها الشافعي هذه، يعني جل ما أرسله سعيد إنما رواه عن أبي هريرة، فهذه فتشت ووجدت موصولة فقبلت. والكلام على المرسل طويل، لكن الذي يعنينا فهم صورته. مثال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة، هذا مرسل، هذا مرسل. لكن المرفوع هو عندما يقول التابع حديث وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، المرفوع هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا إليه، ولهذا يقول الناظم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع. يعني لما يقول عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مرفوع ولا موقوف؟ الحديث مرفوع، مرفوع، لأن عمر نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عمر تفقه قبل أن تسود، هذا مرفوع ولا موقوف؟ موقوف. طيب إذا قال الحسن البصري مثلا كلمة التي مرت معنا الآن، إذا منعته أمه من صلاة العشاء شفقة لا يطيعها، هذا يسمى مقطوع. المقطوع ما كان عن التابعي وغيره. ولهذا يقول الناظم يقول وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع، ثم قال وما أضيف للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، أي علم أو ثبت. إذن المرسل هو هذا، المرسل هو هذا. طيب ما هو ما حكم المرسل؟ المرسل من قبيل الضعيف، واضح، إلا إذا كان المرسل صحابيا. مثال ذلك عائشة لما تروي حديث الوحي في صحيح البخاري في أوله، عائشة قالت كان أول ما كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها في الليل فيصبح فتقع كفلق الصبح، قالت ثم جاءه جبريل إلى غير ذلك. عائشة في ذلك الوقت لم تولد بعد، واضح، عائشة لم تكن قد ولدت أصلا. هذا المراسيل يعني المقبولة، لأنه هي أكيد حدثت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا، لأن عائشة حدثت، لا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت به عن إما النبي صلى الله عليه وسلم أو لا حدثت به عن غيرها من الصحاب. مثلا حديث أبي هريرة لما يتكلم على أذية أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يقول فهم به أبو جهل ثم رجع فارا وقال رأيت أجنحة ونارا وبيني وبينه خندقا، يعني أبو هريرة أسلم عام خيبر. وهذا من أسباب طعن الجهال في صحيح البخاري وفي أبي هريرة، لكن هذا من جهلهم، لأن أبو هريرة روى هذا عن من؟ عن غيره من الصحابة، فيكون أبو هريرة صحابي رواه عن صحابي، وإن جهلنا المروي عنه لا يضر، لأن الصحابة عدول بالإجماع كما قرر ذلك ابن الصلاح واتفقت عليه الأمة. واضح هذا الأمر ولا؟ الصحابة مقبولة، مقبولة طبعا، لأن الصحابة كلهم عدول، واضح. لكن إذا كان التابعي يرسل هذا المردود. في كتاب هالعنوان مراسيل الصحابة أو هيك شيء، ما يعني ما بعرف. لا، هناك المراسيل، هناك كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني هناك كتاب لابن أبي حاتم في المراسيل وغير ذلك، كتبت كتب في المراسيل. سبحان الله. نعم نعم، واضح. فيكون المرسل هو ما رواه التابعي. طيب بقي عندنا نوعان نتمهما باختصار. النوع الأول هو المعضل، احنا قلنا المعلق ما سقط من جهة المصنف، والمرسل ما سقط من جهة آخر الإسناد عند التابعي، واضح. طيب ما الذي يكون في الوسط؟ يكون في الوسط إذا سقط رجلان فأكثر على التوالي، فنأتي إلى إسناد يرويه زيد عن بكر عن عمر عن فلان، فيسقط زيد وبكر متتاليين، واضح. إذا كان لعلك تقطع الصوت لأن فيه صدى. نعم، فإذا كان سقط رجلان فأكثر على التوالي، ليس واحد ثم يرجع السند ثم واحد، لا، على التوالي، فهذا المعضل، واضح. هذا المعضل، ولهذا من الكتب المشهورة فيها كثير من المعضلات كتب ابن بالدنيا، مؤلفات ابن بالدنيا فيها هذا كثير، يعني يسقط رجلين وأكثر، يعني ولهذا كثير من الأثار غير صحيحة، لكن كتاب جليل القدر وكتب ابن بالدنيا جليلة القدر رحمه الله تعالى. ولهذا يقول بيقوني في نظمه ومعضل، يقول والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. فالمعضل الساقط منه اثنان على التوالي، أما إذا انقطع واحد، واضح، إذا سقط من الإسناد راو فأكثر على أي وجه كان، هذا يسمى منقطعا بشرط أن لا يكون على التوالي. فإذا كان السقوط متفرقا، يسقط رجل ثم يعود السند ثم يسقط رجل ثم يعود السند ثم يسقط رجل، المفيد ليس هناك اثنين فأكثر على التوالي، هذا يسمى المنقطع. ولهذا يقول الناظم ويقول وما لم وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، لأن فيه حلقة فارغة في الإسناد. وإن كان كل هذا قد يدخل في المنقطع من جهة اللغة، لكن من حيث الاصطلاح أن المنقطع هو إذا كان فيه سقط لكن لم يكن فيه سقط رجلين فأكثر. إذن هنا تكلمنا على أربعة أحاديث، تكلمنا على المعلق وعلى المرسل وتكلمنا على المعضل وتكلمنا على المنقطع. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى ربما نضرب بعض الأمثلة في هذا ونمر إلى الكلام على المسألة الأخرى، وهي مسألة الطعن في الراوي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.